الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه كعلماء السلف بعلم المتشابه شيانوتوا قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا كتابي كم يعني بيش قرآن وكواهات بيت تنها يكجور بوا الله فرمي قرآن تخاروا من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وتا سرزنش كدن وأمر فرمان كدن وحلال وحرام ومحكم كما ناكي أشكراي ومتشابه وهي كزات الله ما نايكي بي وأمثال نمونا يواني في الشباز بكات فأحل حلاله وحرم حرامه حلال بحلال بزانو حرامشي بحرام بزانن وافعلوا ما أمرتم به أنجام بذن أو كفرماتا بيكذا وانتهوا عما نهيتم عنه وازج بيذن لو كوا نهيتا لكرا واعتبروا بأمثاله وتبندوا مشقاري ورقل كباس لا رداي أمتاني بيشوكات واعملوا بمحكمه كدوش كان بوي كمانا كياش كرايا وآمنوا بمتشابهه إيمانشان بعوبه كوازيات لمعنائك هي وقولوا بلن آمنا به كل من عند ربنا قال واخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك وعنك لدبعنا الزيغة فرمي لتفسيرك يا قتادة أو قوميك هول عند تفسيري بك التأويل يعني التفسير تفسيرك يعني بهذا كل توشي فتنة وهروها هول أوان دا وشون أوكوت لك تشابها وتزياد لمعنائك هي نان قرانو بلا محكمة كان فهلكوا بين ذلك وتلنواني تفسيري خوانك بوي بكان وشو المتشابه كوتن او انجامي تياتشونيان واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم في قوله آيات محكمات قال منهن فقل تعالوا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أفلم ولا محكماته كما أنك يا شكراي الأنعام صدو بنجاويك وصدو بنجاوسي إلى ثلاث آيات ومنهن وتهل محكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الإسراء بستوسي بوسيونو إلى آخر الآيات. وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات. وتوانيك ومتشابهة ما زالت لها معنائك هي أو معنائك لقل محكمة بقنجت هو معنائك رنو أشكرايا وأيوي تليان أبيتا نسخ وتا معنائك تحلى قليل بلام أو معنائك دوما بوغانية لسري. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن السويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخت تراجع هذه الآية اللي نواني خويا نقصان أو قرك تفسيري أنا كان معنى الشيبي هن أم الكتاب. فقال أبو فاخت هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. من كنت محكمات بريتي لوانا وأنا كشان بوشون يعني وابو سرتاي سورة كان وأنا كا بحرف دس بيه كان ولا دواء وش دواء حرف أنا بزوري باسي قرآن هاتوا. ومحكمات كنا أم الكتاب يعني وكوا حكم كان بقريتو بلاي أو مثل فرز كان أمر نهي وحلال وحرام وحدود عنك الإسلام ديالي كلاوة وعماد الدين وتأويك وديني للسراء واستابت مثل توحيد إخوة مثل اتباع مبيع صلى الله عليه وسلم وجيب جيك الدني فرز كان. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال محكمات حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل. محكمات وتويك وحجي خوايا مثل عبد كاني وعصمة العباد وتأجر عبد كان شين محكمات بكون أو بارز راوة منش يعني كشين متشابه كوتن فمتياتشون ودفع الخصوم والباطل وتبشيت واني ويك دجي حق بي أو يكال السر بطال بيتو دوري بخيتوا بمحكم وليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وتهيج أو يتدانيك كسبو خيبي تصرفي تيابك حلال حرام بك حرام حلال بك وناتوانيت ماناكي بقوري لوري تنهايك ماناي هي وأشكرا رونا بوشويكا خيور مهربان عدت إخوار. وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل. الله متشابهات أيش الصدقة يعني كلام إخوايا الله متيك زيادة لما معنايك هلا قريت أو أنا خلقي ليك دانوي بوكا وجاري وايشايا معناكي معنائك هذيك أوانيك تحريفة وتأويل تفسيرك كلقى المحكمة نقنجد ابتلى الله فيهن العباد ويقول مهربان عبدكاني بوتاقيك رتوا كما ابتلاهم في الحلال والحرام هلو كسون تاقيك رتوا بحلال وحرام حلال كان جيب جيب كان وخويا لا حرام كانوا بارز لا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق وتويك وحلال بك اسنات وانت برو بطال بيبات وهروها ناتوان تحريفي بكات وتلحق دوري بخاتوه وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن وتأويكوا أهل دين بيت أموكس بورازية وأخر متشابهات يعني فيما بلغنا متشابهات كما يفهم لويك وابا ايما قيشت بيت واتا تفسير عن كل بومان بريتيا لا سرطايا وسرطاني كابا حرف دس بيك ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را أوان قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه أما ثارني كباس كراوة هيتشي أويتي دانية كمعنى أو بقيني ناوكان إخوة وصفات إخوة المتشابهة وما قاله النفات يعني وانيك وتوانا نفات من أنها من المتشابه دعوة بلا برهان وتنا إدعائك إخوانو هيتش بلغيك يان مدستوانية قال المصنف رحمه الله تعالى لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن قريش كاتك يقول أبو يا عمري خاص صلى الله عليه وسلم كيف أنه يا الله يا الرحمن كردو أبارايا وإنكاري أوانكت أن الله أزاني من الرحمن نازاني وهم يكفرون بالرحمن خير من ربان أو آياتين نادى خوال حق أوانا الرعد آية سي روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا أفرميت وهم يكفرون بالرحمن شكاتيك أو آياتهات أخواروا فنبو من باس كلاوا كاتك في أغامة صلى الله عليه وسلم لزمن حديبية دا صلح كلاك قريشا كتب صلح كبم شيوى نسرا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مشرك قريش الذي كان يقول ذلك هو سهيل بن عمر سهيل كري عمر أو خسيكت الذي ندبته قريش كقريش هل بجاردبو ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بو إلى جاتي قريش أو بيمانا إمزابكات صلح حديبية لقد في غمرة صلى الله عليه وسلم كاتك أنسي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مشرك قريش كسهيل كري عمرة لئن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلناك لقد ظلمناك فمن أقل بحقيقة توني رأي خوابيد يما الشركين لقلتوا ذا يما استمان لتوكلوا وتأوان اعتراف أن بونا أكل كان رأي خوايا ولكن أكتب بنوسا هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أو ابن سه فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتله صحابتي أنا في غمص صلى الله عليه وسلم رجمان بدأ بشركين لقليانا فقال لا فمن خير ولكن يكتبوا كما يريدون إني محمد بن عبد الله شون آنيت وابن سن من محمد كري عبد الله فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. تيم الرحمن نازني نمن بيستوى. كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم أوانا لسي. فقال أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعنا نقاتلهم. رقم بدبا شركين لقل يعنى. قال: لا، ولكن يكتبوا كما يريدون. بوشيوا بينو سنك أوان آنويت. تفسير طبري: فما ضعيف لإرساله وأصله في البخاري. يعني بمسندة بلا مصدق إلى بخارية هيا كبيا غمد إخواء صاص مصوحي لقضاء كردن وفرميد أوان داوي هرشيك بكان مادام سكايتي تيانا بيبو حرم وكعبة من رازي أبن لقضيانا. وروى أيضا عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، الآية سورة الرعد آية سي. أبو شيويا توما ناردوا بنا أمتك كلابيش توي شوا أمتي ترهبوا كان يراو من بو ناردوا أمتك كان يراو كان شان مردون نماون. قال: هذا ما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية. كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا تكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم، قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. وروى أيضا عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا. كما حسابي خوي تنهى ليخوة بارتوا وهو يدعو مثنى مثنى بامدودو رحمن رحيم. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وانا همينا يخوان بارنا يقول أخوة يقول مهربان أبارتوا أخوة يقول مهربان أسماء الحسنى هي. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. ما تقل إنكاري كم ترين ناو صفاتي خوابك ناو كجبي وصفاتي كجبيت أو معنى إيمان نبونا وكافر بيت. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك الحديث بما لا يفهم السامع. وتهى الحديث يك أجر جيوغراكان ليتيانغن يعني بيتهوي أويكا تيانغيشتين يعني سرب كشبو فتنة أو حديثان باسمك تاوكو أنيكا واتي أجن أو بو عامي خلق مقتبع علم وإخوانت وليتي أجاد لبروي شك خندو شك فيربو لعلم شرعي أتوان ريت تيبغين ريت وتوشي فتنش نابت. الرابعة: ذكر العلة وسبو ترك الحديث، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. كوني بيستبين الزانة دعا اشتوانية خلقي أمره لآية وانية حديث وانية هيشة نبسوكي نيبستوى ليتيا ناقا يعني بعقلي خوي معنايكي خراب لأداتوا با أقر ما بستي شي إنكاري كدن نبي سلك شبوه لبروا باسنا كريبو عام. الخامسة: كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. وتهركسيك إنكاري صفات خوابكات أو أبيت هوي فوتاني أو كسا أبيت هوي تياشوني بشون كتباس لا صفات إخواء كراوان بطاقة بون ترى بون وخلقي أمر بها من شيء وانهن نتنا باسي صفات إخواء بلكو جارة باسي حكمي الشرعية كيد فهما شيء وان بهوي بأقايانا وإنكارية كاد لو أنا ك شكي سرتاية كخلقي إخوانات في ربي بولونا مسح على خفين مسح على الجوربين ونيوش قدن ببي الله هو هو هركسي كعلم شعي بخيني أولا كتاب الطهارة ولا كتاب الصلاة لما بكاني سرتا في ربي لما كادشا تماشاك إلى عامي خلق كأبينيت نارزهي دربرت وهم الأنجامي هو يكا بيان نوتوا بيان رانا قيان دون وهو نزانين يانوا إنكاري حكمك كان كبغي لسر القرآن ولا سنة بيغامة صلى الله عليه وسلم كتابي لسر خويتي بكري رفق بكري بوان رون بكري توبلام لسر خو بهمنانا حتى هو يكا وابته هو تيغي يشتنيانو وأو إنكاري كواهيانا نعم منيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.